تصلي بالقائمة الراكعة وتحمل لنفسها ركعتين وتدخل القائمة معها في الركعة الثانية، أو تصلي بالقائمة ركعتين ثم تحمل لنفسها ثم تدخل معه القائمة الثانية في الركعة الثالثة وتحمل لنفسها ويصلي به. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أريد أن أشهد مرة أخرى فماذا علي؟ لا مانع من العمرة مرة أخرى، لكن تخرج إلى الحل وعدنا الحل، واعتاد الناس أن يخرجوا إلى مسجد عائشة صلى الله عليه وسلم، وما يسمى مسجد عائشة لأنها حرم هناك تنعيم. ولكنك لو أكثرت من الطواف فهو أحسن، لو أكثرت اقتصرت على الطواف وإكثر منه فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله الصحابة رضي الله عليهم على كثرة ترددهم إلى مكة، لم يذكر أنهم كانوا يخرجون من مكة من أجل العمرة. لكن على كل حال فعلها مشروع، لأنها فعلت عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح لغير من يطوف بالبيت أن يقبل الحجر الأسود؟ لا مانع أن يقبل الحجر الأسود وإن لم يكن في طواف ولا في نزول، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من ركعتي الطواف ذهب إلى الحجر فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا. نصيحة حديث إن الله الصف الأول من المسبوع أو كما قال بعد التبول، هل يكفي الإنسان غسل مكان خروج البول أم يغسل الفرد والدبر؟ لا، يكتفي بغسل المخرج، يكتفي بغسل المخرج، إلا إذا كان البول أصاب شيئا من جسده أو من بدنه، كما لو أصاب خصيتيه أو أصاب فخذه فلا بد أن يغسل. أما إذا لم يتجاوز الخارج المخرج المعتاد وموضع العادة فإنه يكتفي بغسل المخرج فقط. كيف يسجد الإنسان سجدة التلاوة في أثناء الطواف؟ له أن يسجد على معنى يتجه نحو القبلة نحو الكعبة ثم يسجد، ولو تنحى قليلا عن الزحام في المسجد فلا مانع إن شاء الله، وإن لم يسجد فلا شيء عليه لأن سجود التلاوة سنة. رجل حصل زولية هكذا في مكة فأخذها، قال عليه إثم، كان مقصوده بالزولية الجلالة يعني فراش السجادة، يقول حصل عليها في مكة فأخذها. لا أدري يعني هل يظن أنها لقطة، يعني عادة خاصة إذا كان بالتعبير زولية هكذا، حتى الزولية تكون كبيرة، السجادة الكبيرة عادة، وهذه لا تكاد يعني إن سقط من صاحبها أن يفقدها، يعني نادر. فهذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أن لقطة مكة لا تملك لا بالتلف، وإنما يأخذها من يريد أن يعرفها، فيكون تفريغ معرفها فلك أن تنتخب على التعليم لا للتمليك، بينما لقطة غيرها تملك بعد التعليم. وما كان لك أن تأخذها ما دام أنها في مكة وليس لك أن تملكها. أما إن كانت في محل يظن أن صاحبه قد زهد فيها، كما لو كانت مثلا سجادة قديمة وألقاها راغبا عنها، كما لو ألقاها قريبا من ملقى الطمامة والكناسة أو في مكان يدل على أن صاحبها زاهد فيها، فهذا لك أن تأخذها. ومثله أي شيء تجده في مكان يلقيه الناس وهم راغبون عنه وزاهدون فيه، كمثلا نعال قديمة أو أشياء يعني يلقاها الناس وفيها منفعة وفيها فائدة وتأخذها بحاجتك إليها، فلا مانع ما دام أن الناس ألقوها راغبين عنها وزاهدين فيها ولا يحتاجونها، وبخاصة الحياة ببعض قد يكون في أحد الغمائم أو الكناسات يكون أشياء قد يرغب فيها بعض الناس، فمثلا الذي يلقيها عادة يكون زاهدا فيها، فلا مانع من أخذها. ولعل السائل يخابرني لا استوعب عند الموضوع عن إشكال. رجل والده يشرب الدخان، وعندما وصل عمره 90 سنة سقط وانكسر، فأصبح يطالب ولده بدخان فمنعه منه قال عليه شيء، لئن استطاع أن يمنعه من هذا طيب، استطاع أنه يمنع أباه من هذا لأنه أعلم به ضرره ظاهر. وأول ما ظهر الدخان كان العلماء يتنازعون في حكمه على اعتبار أنهم لم يدركوا ضرره، لأن أي شيء يحدث يعني لا يتبين الضرر فيه إلا بعد ممارسة ومعرفة، أما في الوقت الحاضر فلا يكاد أحد يجهل ضرره، فضلا عن أن الجهات المختصة كالأطباء وأمثالهم يحذرون منه التحذير العظيم، بل حتى أن الجهات الرسمية وغير الرسمية كلها تحذر من واشد التحديد بما فيه من ضرر. ومعلوم أن ما كان هذا ضرره أنه نكت الشريعة بحله، الله عز وجل أحلنا الطيبات وحرم على الخبائث، وما فيه ضرر فهو محرم، وهذا ضرره أصبح مقطوعا به. وإن كان أحيانا في بعض الناس يكون ضرره تدريجيا بحيث الإنسان في قوة الشباب والنشاط يتحمل جسمه بعض الشيء، لكنه معلوم جزما أنه بالتدرج يزداد الضرر وتتضاعف بعض الأمراض وتكون يعني مخوفة في المدخنين أكثر منها في غيرهم، الأمراض الرئوية متعلقة بالرئة متعلقة بالصدر والسرطانية ونحو ذلك ما هو معلوم. فمثل هذا لا تأتي الشريعة به، ومن بين منعك لأبيك عن هذا هذا خير كثير، ولكن أيضا ينبغي أن يكون بأدب وأن تحفظ لأبيك مقام الأبوة والاحترام، فتمنع برفق وبأدب مع الحرص على بيان الأضرار، وبخاصة في بداية السن وتقول لعل هذا نعمة من الله عز وجل عليك أن يقيك شر هذا، وكأنه عبارات فيها ترغيب وفيها تنبيه وفيها تذكير، فهذا خير إن شاء الله. ماذا نفعل في الصلاة التي ضاعت علينا وضيعنا؟ عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل وتقضوا هذه الصلاة. كيف نقضيها على الصلاة؟ تقضى في أي وقت، إنما على هيئتها بالترتيب، الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وفي أي وقت، في الضحى بعد المغرب بعد العصر في وقت النهي في غير وقت النهي في أي وقت، صلي ما تيسر حتى تنتهي. على حاله أيضا تركب بنفسك بحيث لا تتعطل أعمالك، تشغله لا تتعطل، وإنما في أوقات فراغ صلي ما يتيسر، وتكثر كذلك من النوافل عن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. هذه الأعمال الصالحة تحبط إذا انقطع المسلم عن الصلاة لمدة بدون سبب ثم عاد يصلي، فهي الأعمال الصالحة جميعا تحبط التي قبل الانقطاع. صلى الله عليه وسلم إذا قلنا إن ذلك الصلاة كافر، فالكفر يحبط الأعمال. صلى الله عليه وسلم قد إنا إلى ما عملوا من عمل فقد وقد إنا إلى ما عملوا من عمل وجعلنا وباء منثورا، فإن أشركت ليحبطن عملك. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا يخشى عليه لا شك، وهذا يخشى، لكن إذا رجع إلى ربه وتاب فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات وتنفعه أعماله إن شاء الله سبحانه. جئت للعمرة وطفت بالبيت لا أدري كم مرة من جهلي، ثم سعيت سبعا ولما سعت عن الباب قالوا طف سبعا فطفت راسا حلالا. إن كان طوافك الأول أكثر من سبع في تقديرك، وإن كان كان ينبغي بل يجب أن تكون النية سبع لأنه عبادة وهي سبع، كما أن صلاة الظهر أربع والمغرب ثلاثة وهكذا تنوي على أن سبعة أشواط. تجعل كل حال ما أنك أعدت الطواف سبعا فتعيد السعي سبعا كذلك إن شاء الله. أعدت الطواف فتعيد السعي لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، فتعيد السعي إن شاء الله وتقصر أيضا ولا شيء عليك بجانب. أسكن في مدينة الرياض ولي بيت في قريتي الذي تبعد 200 كيلو عن الرياض، فإذا سافرت إلى قريتي ونويت الإقامة أقل من 4 أيام فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟ إذا كان عندك أهلك في قريتك في أهلك صديقك مثلا أو أهلك فإنك لا تقصر، أما إذا كان ليس فيها أحد وهي ليست بلد إقامة لك وتقيم أقل من 4 أيام فلك أن تقصر. هل عند كل مرة ناتي الصفا والمروة نقول نقرأ الآية من الصفا والمروة؟ نعم، عند الصفا وعند المروة. عند الصفا إذا علق الصفا تقول تقرأ الآية من الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كذلك أيضا إذا صعدت المروة في آخر شوط السعي أو آخر مرة في الطواف هل يشير على الحجر؟ وبالنسبة للسعي هل يقف ويدعو؟ لا يبدو هذا، لأن الطواف سبع واستلام الحجر لا يكون إلا سبع، يعني الاستلام المتعلق بالطواف ومثله الإشارة إليه يكون سبعا، لأنك لو أشرت في النهاية ستكون تأشيرة ثامنة ولا يبدو هذا. وكذلك الحال بالنسبة لي الصفا والمروة كذلك عند الفراغ لا تأتي بشيء ثامن يعني شيء زائد. أما الدعاء بعد الفراغ من العبادة فأرجو أنه لا بأس به إن شاء الله، تدعو بعد ما تفرغ من السعي أرجو أنه لا بأس، لأنه من الملاحظ في العبادات أن الإنسان إذا فرغ منها أنه يدعو. ماذا يفعل الذي يشك في ملابسه مثل السراويل أن يصيبها شيء من البول، وإذا كان يقينا بقطرة واحدة ماذا يفعل؟ أما الشك فلا يلتفت إليه، الشك الذي ليس فيه غلبة ظن ولا يقين فإنه لا يلتفت إليه، لأن هذا يجب الوسواس. أما إذا استيقن أو غلب على ظنه أو شعر ببلل حقيقي أو رأى قطرات فإنه يغسل هذه القطرات، إذا رأى قطرة فإنه يغسلها. هل يمتنع المسلم من الخروج للدعوة في سبيل الله في البلاد غير مسلمة إذا رفض ذلك والداه؟ الدعوة إلى الله عز وجل الخروج في سبيله ليس شرطا. الإنسان يدعو إلى الله في بيته، يدعو إلى الله في سوقه، يدعو إلى الله في مكتبه، يدعو إلى الله في عمله. فالدعوة إلى الله ليست مقصورة على لا بد فيها من الخروج، الخروج ليس ضروريا. لكن من خرج لأنه يرى أن تلك البلاد بحاجة إلى تعليم أو بحاجة إلى هم على منكرات أو على بدع يريد أن يدعو، هذا خير كثير لا شك، وهذا من المطلوب من المسلمين وبخاصة ممن لهم يعني باع في العلم وباع في الحكمة وباع في الإحسان في توجيه الناس، فهذا لا شك أن الدعوة يتعين عليهم أكثر من غيرهم. لكن الدعوة إلى الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمن. فإذا كان والدك يعني بحاجة إليك فلا تخرج، وإنما تجتهد في الدعوة في بلدك، فإن مهما كان ألباسك يحتاجون إلى دعوة وإلى عناية وإلى ملاحظة، سواء في منكرات، سواء في تقصير في واجبات، سواء في توجيه في تعليم، كل ذلك من وجوه الدعوة إلى الله عز وجل. لكن على كل حال إذا كنت من المحسنين ومن الناس الذين لهم أثر في الناس فحاول أن تقنع والديك حتى تخرج إلى المكان الذي تريد الخروج إليه إن شاء الله. لكن على كل حال إذن الوالدين هو متأكد في الجهاد لا بد من، أما في الأمور الأخرى قال العلماء فيما يتعلق مثلا في طلب العلم أو في التجارة لا يحتاج يعني لا يشترط من الوالدين. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا غالبه السلامة، غالب السفر للتجارة أو السفر للدعوة أو السفر للعلم هذا غالب السلامة، بينما السفر للجهاد معرض الإنسان للهلاك لأنه سوف يستشهد باحتمال أن يستشهد، فمن هنا كان الحاجة إلى أذن الوالدين. أما الأسفار الأخرى التي غالبها السلامة فينبغي فيها استئذان الوالدين، لكنه ليس متأكدا بتأكد الخروج للجهاد. إذا بلغ سن 30 ولم يصلي قبل هذه السنة أو أنه كان يصلي أوقاته يترك معها فهل يقضي الصلاة؟ الذين يقولون أنه كافر نسأل الله السلامة بترك الصلاة لأن من تركها نزل عن التعاون، بعض العلماء يقولون أنه كافر ولهم في ذلك أدلة قوية، ذهب إلى ذلك طوائف من الحديث والسلف وبعض العلماء المعاصرين يقولون بأن من ترك الصلاة تعاونا وكسرا أنه كافر خارج من الملة، على أن يتوب وأن يجدد إيمانه، وإلا أن صبع ذلك فهو كافر مرتد حلال الدم والمال ولا يرد أقاربه المسلمون، وإذا مات لا يصلي عليه ولا يجمع مع المسلمين أو كافر صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ينصره أدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر، منها قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وعبد الله بن شقيق يقول ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أن الأعمال شيئا تركه كفر إلا سوى الصلاة، وكلام في هذا خطير. فإذا قلنا إنه كافر يتوب الله عز وجل ويجدد إيمانه ولا يجب عليه القضاء لأنه كان كافرا صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنه ليس بكافر كما هو مذهب أئمة الثلاثة وقول جمهور أهل العلم فهذا عليه أن يتوب الله عز وجل ويقضي هذه الصلوات، يقضي هذه الصلوات. ما هي صفة التقصير بعد السعي؟ وهل يجزي أن يأخذ من شعر الرأس أو اللحية؟ التقصير هو تقصير شعر رأس بالمقص، أما الحلق فيكون بالمس، الحلق يكون بالمس والتقصير يكون بالمقص أو نحوه. والتقصير مقصور على شعر الرأس، النسك تقصير الرسل سواء في الحج أو في العمرة يكون من شعر الرأس وليس من شيء آخر. أما شعر اللحية فلا يجوز الأخذ منه لا في عمرة ولا في غيرها، لكن قد تقول هل أبتدي بشعر الأبيض مثلا شعر الشارف؟ تقول لا لا يكفي، بل لو أخذ منه وهو عالم بالحكم فإن عليه فدية، لكن عالم بالحكم وذاكر ذاكرا عالما فإن عليه فدية، لأن لا يجوز المفرقة بقبل تمام النسوة. فالتقصير يكون مقصورا على شعر المقصر. يقول وجدت كتبا في مكة منذ زمن بعيد عند مدخل سكن القلاة فأخذتها حرصا عليها وهي عندي الآن، فهل أردها؟ وإذا كان علي ردها فهل أعطيها؟ فلمن أعطيها؟ لأني لا أعرف من. إن كان مكتوب عليها صاحبها، لأن أحيانا بعض الكتب المدرسية خاصة كتب الطلاب غالبا مكتوب عليها أسماءهم، فإن كان مكتوب عليها أسماء فحرص على أن تسمع صاحبه، أو إذا كان تابع للمدرسة أو للجامعة أو لهذا غالبا يكون على خط مثلا تابع المدرسة الفلانية، أو سواء كان متوسط أو ابتدائية أو ثانوية أو كان جامعة، غالبا يكون على خط يدل على جهتها، فإن عرفت الجهة فتعيد إليها، وإن لم تعرف أحدا فلك أن تستفيد منها. اتفاقنا طبعا أن كتب علم يصل في أنها مشاعة، ولكن تعرض عليه، فإذا فرغت منها تجعلها في جهة عامة في مكتبة أو في مكتبة عامة كمكتبة الجامعة أو مكتبة الحرم أو نحو ذلك. أعمل في بلد فيه بنوك تتعامل بالربا، وأنا مضطر لوضع بعض المال فيها حتى يحول حتى يحول لأهلي بعض المال، فهل يحل لي ذلك؟ إذا لم تجد غيرها فلا مانع على هذا النحو على اعتبارها وسيلة الحفظ، أما إذا أمكن أن تشوف جهات أخرى مصارف إسلامية أو جهات أمونة فهو أولى، لكن إذا لم تجد فلا مانع على اعتبار أنها هي الوسيلة الحفظ، وأنه ليس عندك وسيلة حفظ غيرها. تباح العمرة كل وقت اين عماد الجزء الأخير يقول نصا منها وضع الموضع، يقول تباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة، ويكره الإكثار والمولاة بينها باتفاق السلف، ويستحق تكرارها في رمضان لأنها كاتب حجة. ماذا يعني بقوله يكره الإكثار والموالاة بينها؟ هذا يعني الكتاب من عمره كيف ومتى؟ وماذا يعني بالموالاة بينها؟ وماذا يعني بقول لأنها كاتب حجة؟ هل من عمره كاتب حجة مع أنه يستحق تكرارها في رمضان؟ العبارة إن شاء الله ظاهرة يعني في معناها تباح العمرة كل وقت، على معنى أنه هذا يرد به على من يقولون إنها تكره في بعض الأوقات، فأبو حنيفة رحمه الله يرى أنها مكروهة في أشهر الحج، أبو حنيفة رحمه الله يرى أن العمرة مكروهة في أشهر الحج، فهو يشير إلى هذا الخلاف فيقول تباح العمرة كل وقت فلا تكره في أشهر الحج ولا يوم النحر، طبعا لغير الحاج، يوم النحر لغير الحاج، فالذي لم يحج له ان يعتمد، وكذلك يوم عرفه ايضا لغير الحاج له ان يعتمد، ويكره الاكثار والموالاه بينها باتفاق السلف على اعتبار اتفاق السلف لانه لم ينقل عن السلف انهم كانوا يعني يوالون بين العمره، الذي يبدو الله اعلم الاكثار منها لمن هو بمكه، اما من هو من بلده ينشئ عمره من بلده فلا يرقى ابدا انه هناك ترعى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة بينهما يوم بيان الفقر والذنوب كما يملك قبل الحج، فمن ينشئ عمرة من بلده فإنه لا يكره ولا أكثر من ذلك، هذا هو الذي يظهر، إنما التكرار لمن هو بمكة أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة، هذا هو الذي ذكره العلماء، فلا يستحق تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. نعم عمرة في رمضان تعدل حجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي، فإذا كان هذا فضلها فتكرر ابتغاء لهذا الفضل، هذا مقصود، لكن من هو بمكة لا، لكن مقصود أن تكرر على معنى من بلده، يعني يأتي بعمرة ثم يذهب إلى بلده ثم يرجع بلده، فإذا أنشأها من بلده فلا ترعى إن شاء الله، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. امرأة أتت بعمرة وطارت ولما أتت بالمسعى وهي محرمة شعرت بنزول الحيض، هل يصح لها السعي أم لا؟ يصح سعيها، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، أما الطواف والذي تشترط له الطهارة فما دام أنها طاهرة لكن جاءها الدم في السعي فإن السعي صحيح ولو كان معها دم. يكرر الوضوء لشكه في نسيان أركان الوضوء كما تعالى، لا يلتفت إلى هذا الشك، هذا شك ليس له أساس، إنما عليه أن يتوضأ الوضوء المعتاد ولا يلتفت للشك، فأي عضو يفرغ منه فلا يرجع إليه. إذا كانت المرأة المحرمة انتقبت فهل عليها شيء إن كان جهلا أو نسيانا؟ ما دام أنها جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها. إذا كانت المرأة لبست قفاز أو تعطرت، أعني القفاز بكفيها محرمة، يعني المرأة المحرمة تشتري بالقفاز، لا يجوز لها أن تتعمد لبس القفاز وهي علمت بالحكم، أما إذا كانت جاهلة وناسية فلا شيء عليها، لكن إذا علمت عليها أن تخلعها في الحال. وكذلك الطيب، الطيب لا يجوز للمحرم رجلا كان امرأة، أما المرأة فلا تتعثر خاصة إذا كانت يعني لأنها سوف تمر بأناس أجانب، فالأمر في حقها جديد حتى ولو كانت غير محرمة، المرأة غير محرمة لا يجوز لها أن تتعثر إذا كانت ستخرج مثلا، فإن المرأة إذا تعثرت استشرفها الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمرأة أن تتعثر إذا كانت ستمر برجال أجانب. ويتنظر ويتطيب في بدنه لا في إحرامه، يتطيب في بدنه لا في حرامه، وكما قلنا يزيل ما يحتاج الى ازالته كتبين اظافر الاذن وحرف الشارب ونحو ذلك. المسعى الجواب قريب الشفاف، اذا كان هذا هو الذي عنده فلا مانع يمسح عليه، لكن اذا امكن ان يكون صفيقا فهو احسن، لكن اذا كان هذا هو الذي يملكه فلا مانع ان يمسح عليه ان شاء الله. ظهرت عدة أحزاب في بعض الدول، منها أحزاب إسلامية أقل أن ينخرط أم يبقى محايدا ولا يساعد إخوانه، أما لا يساعد إخوانه ولا على المسلم أن يساعد إخوانه المسلم، وأنه واضح وكتاب والسنة، فكل من رفع كتاب الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وحق مساعدته ومعاونته ويرضوي المسلم تحت هذه الراية. وإذا أشكل عليه شيء فليسأل العلم، إذا أشكل عليه شيء فليسأل العلم، وإذا وجد ملاحظات أيضا فليلبي إليها أصحابها، ولكن ليس تحزبا بحيث أنه يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى قتل ويؤدي إلى